وعليكم السلام ورحمة الله. هذا سائل يسأل عن هذه الجملة من كلام ابن القيم. يقول ابن القيم: عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير وقوف، لأنه في زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو زيادة من معرفة وإيمان مفصل كان أولى به. طيب، ابن القيم هنا يتكلم عن حالة من حالات، عن حالة تعترض الإنسان العابد، الإنسان التقي الذي يريد تقوى الله والإيمان به، فإنه تعترضه حالة، وهي أنه أحيانا ينشغل بالمشاهدة. فيشاهد ماذا؟ يقصد ابن القيم هنا بالمشاهدة يعني يشاهد آثار أسماء الله وصفاته، يشاهد مثلا آثار عبادته على نفسه، يشاهد آثار دعائه كيف أن الله استجاب له، يشاهد الضيق الذي مر عليه وأن الله فرجه، يشاهد حينما انتصر الله من ظالم كيف أن الله أهلكه. فيشاهد يعني ينظر بعينه وقلبه في الحياة ويشاهد آثار أسماء الله في الحياة. فابن القيم يقول أن هذا قضية الإنسان يشاهد آثار أسماء الله، هذا جيد إلى قدر. كيف إلى قدر؟ بمعنى أنه جيد ما لم يصل بالإنسان إلى حد الانشغال. طيب، ما هو اللي أفضل منه ابن القيم؟ يقول ابن القيم: الذي أفضل منه هو أن يسير الإنسان في الأعمال الصالحة. ولهذا قال: البر في السير، يعني أن يكون عنده بر في سيره وفي أعماله الصالحة، بمعنى أنه لا يتوقف، يعبد الله في أحواله كلها، يعني مشغول بعبادة الله، فمستمر على أوراده وعلى قرآنه وعلى صلاته وعلى دعائه وعلى تعليمه وعلى علمه وعلى نشره للعلم وعلى إصلاحه بين الناس وعلى بره لوالديه وعلى إصلاحه بين ذات البين وعلى البذل والعطاء والإنفاق، مشغول بالأعمال الصالحة. فيقول ابن القيم أنه انشغاله بأعمال البر هذا أفضل له من أن ينشغل بالمشاهدة، بمشاهدة آثار أسماء الله أو آثار عبادته على نفسه. ويقول ابن القيم بأن الانشغال إذا وجد إنسان وخالف هذا الكلام وقال: لا، أنا أريد أن أنشغل، وبدأ ينشغل بالنظر في حياته وفي عبادته وفي واقع الناس ويشاهد آثار أسماء الله، يقول ابن القيم: هذا في الحقيقة وقوف. لماذا وقوف؟ يعني هذا أنت توقفت في هذه اللحظات عن العبادة. لماذا وقوف؟ لأنه لو هذا الزمن الذي أنت جلست تتأمل فيه وتتفكر فيه كيف عاقب الله الظالم، كيف استجاب الله دعاءك، كيف هذا الزمن الذي بذلته في النظر والمشاهدة والتأمل، لو أنك بذلته في عمل ظاهر أو باطن أو زيادة معرفة من أسماء الله وصفاته أو إيمان مفصل، بأن تعرف طريق الإيمان المفصل والإيمان بأسماء الله وصفاته بملائكته بكتبه، وتعرف تفاصيل الإيمان بالكتب أو تفاصيل الإيمان بالملائكة، يقول: لو بذلت هذا الزمن الذي أنت تشاهد فيه وتوقفت فيه للنظر والتأمل، لو بذلته للإزدياد من هذه الأشياء، إما من عمل ظاهر أو من عمل باطن أو من علم أو من معرفة، يقول لك كان أولى. ثم يبين ابن القيم أن الروح التي هي اللطيفة الإنسانية أنها تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها. فهو هنا يبين أن الروح غذاء، أن غذاء الروح هو ليس فقط التأمل، لا، غذاء الروح النظر، العلم، المعرفة، أن تتعلق همتها بالله، أن تزيد إرادتها، ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني إرادة الآخرة، أن يزداد عزما، وأسألك العزيمة على البر. هذا هو غذاء الروح، وهذا هو صورتها الحقيقية. فإذا أردت أن تعرف شكل روحك انظر لهذه الأشياء، انظر إلى علمها ومعرفتها وإرادتها وهمتها. بماذا؟ ما هو الشيء الذي عندها علم به؟ هل هو الله؟ وأسماء الله وصفاته، همتها أين متعلقة؟ هل همتها متعلقة بالبحث عن الأشياء التي يحبها الله يرضاها الله، أم متعلقة بالأشياء التي تحبها النفس؟ معرفة هذه النفس، عزيمة هذه النفس بماذا متعلقة؟ هل هي بالعزيمة على البر وعلى فعل البر والتنوع في الطاعات، أم البحث عن حظوظها وعن شهواتها؟ بناء على هذه الأسئلة تستطيع أنك تعرف روحك، هل هي جميلة، قبيحة، حسنة، عالية، سافلة؟ هناك من الأرواح ما هي عالية، تشابه تعتلي إلى الأماكن العلوية التي هي أماكن الملائكة، وهناك أرواح سفلية تنزل إلى السفل وإلى أماكن البهائم والحيوانات. بناء على ماذا؟ بناء على هذه الأشياء، على علمها ومعرفتها وهمتها وإرادتها. هذا خلاصة هذا الكلام، فهو فقط يبين ملحظ دقيق من أعمال القلب، أن الإنسان عليه ألا ينشغل وأن يستمر في عبادته وطاعته وعبوديته وعمله وعلمه ونشره وبذله، ويستغل لحظات ودقائق العمر.